الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: ومثل الماء المستعمل الماء المتغير. تقدم أن الماء أربعة أقسام: ماء طاهر مطهر، وهو الماء المطلق عن القيود اللازمة الذي لم يعرض له ما يغيره ولم تحل فيه نجاسته، هذا الماء المطلق. أول قسم، شو اسمه؟ طهور. طهور، طاهر مطهر، معنى طهور. الماء الثاني غير مكروه. الماء الثاني ماء طاهر مطهر، لكن استعماله في البدن مكروه، وهو الماء المشمس. الثالث ماء طاهر غير مطهر، لو أصابنا منه رشاش أو تبلل الثوب منه لا يضر لأنه طاهر، لكن غير مطهر لا يصلح لرفع الحدث ولا لإزالة الخبث، لا يتوضأ به ولا يغتسل به ولا تغسل به النجاسة، وهو قسمان: الطاهر غير مطهر، قسمان. القسم الأول اللي مر معنا في الدرس الماضي هو الماء المتغير، هو الماء المستعمل الذي استعملناه في رفع الحدث أو إزالة الخبث، هذا تقدم. طاهر غير مطهر هو الماء المستعمل، لا يصح التطهر به ولا يضر الرشاش به. ومثل هذا القسم الثاني من الطاهر غير مطهر الماء المتغير. طاهر غير مطهر قسمين: القسم الأول الماء المستعمل في فرض، والقسم الثاني الذي نحن فيه الماء المتغير. متغير هو في الحكم مثل الماء المستعمل، يعني لا يضر الرشاش به لكنه لا يصلح للوضوء أو الغسل أو إزالة النجاسة. شو اللي بده يتغير في الماء؟ الماء ليس له صفة خاصة، ليس له لون ولا ريح ولا طعم، وهذا من حكمة الله ومنته في هذا الماء، جعله للتطهير به، فإذا غسلت به لا يخلف شيئا بدله، يعني تغسل بالماء بروح الأثر لكن ما بيحل أثر مطرحه. مثلا إذا بدك تغسل الخل أو المازهر بروح النجاسة، بيقعد مطرحها ريحة المازهر، هذا الماء بيزيل الأثر ولا يحل أثر غيره من الماء. من الماء ما له لا طعم ولا ريح ولا لون، يتلون بلون الإناء، حط الطاسة صفراء يبين الماء أصفر، حط بخضراء بيطلع الماء أخضر، بعض الأوقات يبين أزرق من لون السماء تنعكس عليه. طيب، فالماء اللي نحن بصدد التكلم عنه المتغير طعمه أو لونه أو ريحه، ويؤكد محلا شو الماء المتغير طعمه أو لونه أو ريحه. بإيش تغير طعمه أو لونه أو ريحه؟ لو تغير طعمه بدون سبب ما حل في شيء، لحاله تغير طعمه ما بضر. تغير لونه بوجوده طول مكته ما بضر. تغير شكله طعمه أو ريحه بممره أو بمقره مطرح اللي قاعد فيه ما بضر. إذا يكون تغير بما خالطه من الطاهرات، الماء المتغير طعمه أو لونه أو ريحه بما يعني شيء خالطه من الطاهرات، من الأعيان الطاهرات التي لا يمكن فصلها. هذا معنى خالطه، بمعنى الشيء الذي يحل بالماء، بمعنى شيئين أحدهما مخالط أحدهما مجاور. في شيء بيمزج مع الماء ما بيعود بينفصل عنه، هذا اسمه مخالط، هذا اللي يضر. في شيء مجاور، نحط مثلا عود ريحته عود أو ريحته بخور، حطه بالماء يصير ريحة الماء بخور، لكن ما بيضر. ليش؟ لأنه هذا ما اختلط الماء. هم البخورات ساعتهم بحالهم، ريحتهم بس عكست على الماء، هذا ما بيضر. اللي بيضر المخالط. شو هذا المخالط؟ الذي لا يمكن فصله. المخالط اللي بده يضر خلطته بالماء شرطه شرطين، له شرطين. الأول لا يمكن فصله. الثاني أن يكون الماء يستغني عنه. أما إذا كان الماء لا يستغني عنه مثل التراب اللي بيمشي في النهر مثلا، أو الطحلب، حكينا قبل المرة هذا الطحلب الحشيش الناعي اللي بينبت على طرف البحر على طرف النار، كمان إذا تغير الماء به لا يضر، لأن الماء لا يستغني عنه. شرطين حتى نقول هذا الماء تغير. أول واحد إنه يتغير فيه الماء ولا يمكن فصله عن الماء. الثاني أن شو كمان؟ أن لا يستغني عنه الماء. فإذا كان أن يستغني عنه الماء، فإذا كان مما لا يستغني عنه الماء لا يضر التغير به، كالطحلب والتراب. ومثل الماء المستعمل في الحكم، يعني لأنه لا يجوز التطهر به وهو طاهر في نفسه، مثله في الحكم الماء المتغير طعمه أو لونه أو ريحه. أحد أوصاف الثلاثة الطعم أو اللون أو الريح، لكن ما تغير بنفسه، تغير بما بشيء خالطه من الأعيان الطاهرات. أما إذا كان الأعيان نجسة فنجس الماء، ما عاد اسمه طاهر غير مطهر، صار اسمه ماء نجس. لذلك بده يكون خالطه من الطاهرات التي لا يمكن فصلها. حتى نسميها مخالط بده يكون لا يمكن فصلها. المستغني عنها كمان بده يكون الماء مستغني عنها، يعني ليست من ضرورية الممر أو المقر. مثل إيش اللي بده يتغير؟ كمسك وزعفران وماء شجر ومني وملح جبلي، تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه. إذا كان حل بالماء ملح، الملح قسمين، في ملح جبلي المعدن في الجبال يخرج منه، وفي ملح بحري مائي. ملح المائي لا يضر لأنه جزء من الماء، أما الملح الجبلي أجنبي عن الماء، فإذا حل الملح الجبلي في الماء حتى غيره ضر. كمان المسك إذا كتينا قارورة مسك يوميات وصارت ريحتهم كلهم مسك، كتينا روح الزهر بالماء حتى صار كله ما زهر ماء زهر. يعني إذا شافوا الواحد أو ذاكوا ما بيقول عنه ماء، بيقول عنه ما زهر صار يضر. أما إذا كان عطرنا الميات شوية بالماء زهر هذا ما بيضر، لساتنا بنقول عنه ماء. بدنا تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، يعني ألا نسميه ماء ونسكت، نقول ما زهر ما ورد. الذي تغير بما خالطه من الأعيان التي لا يمكن فصلها، المستغني عنها أو المستغنى عنها، المستغني ماء يعني، كمسك وزعفران وماء شجر. كمان في بعض الأوقات الشجر يقطر ماء، وملي وملح جبلي بالشرط يكون الملح جبلي، إذا كان ماء ما يضر. تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، يعني مو مجرد أنه صار في ريحة ما زهر صار الماء ما عاد يصح في الوضوء، بده يتغير تغير حتى لا يقال ماء. هلا إذا واحد قال له صيني ماء وجاب له ما زهر، بيقول له أنا قلت لك بدي مي ما بدي ما زهر. أما إذا قال له صيني ماء وصار من إناء محطوط له شوية ما زهر معطر بالما زهر، يكون صامة لأنه ما منع إطلاق اسم الماء عليه قليلا. تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، سواء أكان الماء قليلا أم كثيرا. على ما عم نضبطها بالتغير، ما عاد يهمنا نقول الماء قلتين ولا دون قلتين، متى تغير صار ما عاد يصح الطهارة فيه. التغير الذي يمنع إطلاق اسم الماء عليه، ما عاد نحسن نقول ماء ونسكت، وما نقول ما زار ما ورد ما مسك إلى آخره. حتى المجاور إذا غير الماء تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه بضر. مثلا هلا نحن بنغلي مية ونحط فيها شاي، نغليها بنغلي القهوة، بصح نتوضى بالقهوة أو بالشاي ما بصح، ليش؟ لأنه هذا ما عاد نسميه ماء، صار اسمه قهوة، صار اسمه شاي، غير اسمه. متى غير اسم الماء بنتم محافظين على اسم الماء، فمتى تغير اسم الماء ضره. نعم، سواء أكان الماء قليلا أم كثيرا، لأنه لا يسمى ماء، يعني لا يسمى ماء نسكت مطلقا. ولهذا بنبنى عليها الحكم، لو حلف لا يشرب ماء وصأوا ما زهر ما بيحنس باليمين لأنه مو ماء، أو وكل في شرائه أن اشري لي مي فاشترى له وكيله لم يحنث ولم يقع الشراء له. هذول مسألتين خلطهم ببعضهم، الواحد منهم اللي بيحلف انه ما يشرب ماء بيصوم من هذا الماء اللي صار متغير ما بيحنث بيمينه، والثاني وكل في شراء ماء فاشترى له وكيله من هذا الذي تغير، معناتها ما صح الشراء. اللي أنا قلت لك شري المي وتشري لي ما ورد، عرفنا شلون؟ هذول مسألتين مع بعضهم جايبون الجواب كمان مخلوط ببعضهم، لأنه ولهذا لو حلف لا يشرب ماء، هاي المسألة الأولى، أو وكل في شرائه شراء الماء فشرب ذلك أنو ذلك الذي تغير، أو اشتراه اشترى الذي تغير شراه له وكيله لم يحنث في قضية اليمين لأنه لم يشرب ماء، ولم يقع الشراء له للموكل لأنه وكله أن يشتري ماء فاشترى من هذا المتغير، وسواء أكان التغير حسيا أم تقديريا. يجوز ما ورد رائحة ريحته من طول الأيام، أو ما زال رائحة ريحته من طول الأيام مثلا، أو خل رائح لونه أو رائح طعمته من طول الأيام. هذا إذا وقع بالماء ما بيظهر تغيره. الماء ورد اللي متغير اللي رائحة ريحته نحطه مع المي ما بيبين إن المي تغيرت، بس هو كثير لو كانت ريحته باقية لظهر. هذا اسمه تغير تقديري، يعني لو قدرنا أن هذا الماء زار لم تنقطع رائحته لغير الماء، نقول ماء ما عاد صح التطهير به. نفرض له مخالف أخف مو أشد، سواء أكان التغير سواء أكان الماء قليلا أم كثيرا، لأنه لا يسمى ماء، ولهذا لو حلف لا يشرب ماء أو وكل في شرائه فشرب ذلك، يعني الماء المتغير، أو شراه له وكيله لم يحنس بيمينه العارف ولم يقع الشراء له إذا وكل الوكيل. وسواء أكان التغير حسيا ما ظهر وريحته ظاهرة حل بالمي تغيرت ريحة المي كله، أم تقديريا ما ظهر منقطع الرائحة. هذا بدنا نقدر تقدير، حتى لو وقع في الماء مائع يوافقه في الصفات كماء الورد، هذه نفس المسألة المنقطع الرائحة. ماء الورد ما بيميزه بالنسبة للشكل عن الماء إلا ريحته، فإذا راحت ريحته وافق الماء في صفاته، فإذا كتناه فوق الماء ما بيبين إنه تغير ولا ما تغير. بدنا نقدر إنه في ريحة، هذا تقديري، فلم يتغير. ولو قدرنا بمخالف وساط كلون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن، هذا اللاذن هذا الحصلبان يقولوا للناس حصلبان حصلبان حصلبان اسمه لاذن، هذا كمان له ريحة. لو قدرنا انه من هذا حطينا بالمي يتغير، نقدر تقدير ومن حب، اذا حطينا نزعم الميات، لكن منقدر تقدير انه لو كان بدال الماء زهر المنقطع الرائحة او الماء ورد المنقطع الرائحة بالمقدار اللي حطينا بالميات، حطينا عصير يتغير، اذا بيتغير بنقول اصبح الماء ما عاد يصلح، لانه بالتقدير طلع متغير. ولو بالحس ما تغير شيء، لأن المورد منقطع ريحه وشكله مثل شكل الماء، فحطيناه ما بين. منقدر له الشغلات هذه بيسموه مخالف، مخالف وسط، منقدر له مخالف وسط. شو مخالف يعني؟ يعني يخالف وصف الماء. مثل ايش؟ لون العصير، عصير عنب مثلا حطينا، طعم الرمان اللون لون عصير منقدر، والطعم منقدر انه حطينا رمان يتغير طعمته، والريح بدنا نفرض انه ريحته تغير ولا لا، منقدر ريح اللازم، عرفنا شو هذا اللازم، ما حصل بان سأل العطار بيعطيك منه اذا كان ما عرفته، يعطوه في ناس بخور هذا دراسه هيك إلى ريحة. نعم، كلون العصير وطعم الرمان وريح اللازم لغيره، بحيث لو وضعنا من هذه الأشياء المخالفة لغيره ضره. إذا قدرنا أن حطينا من هذه الأشياء عصير العنب وطعم الرمان وريح اللاذن لغيره ضرة، إذا كان قدرنا هذول ما غيروا معناته ما بضر. ب بأن تعرض عليه جميع هذه الصفات. ما من حق فعلا مثل ما حكينا نعرضها بالزين من قدر، لو كان بدال الموردات المنقطع الرائحة حطينا مثلا عصير أو حطينا رمان يتغير لونه يتغير طعمته، نقدر. فإذا حكمنا بأنه يتغير يكون الموردات اللي حطيناه ضروا، صار الماء لا يصلح للاستعمال في الطهارة. ولو قدرنا بمخالف وسط كلون العصير وطعم الرمان وريح اللازني لغيره ضرة، بأن تعرض عليه جميع هذه الصفات، صفات الريح وصفات اللون وصفات الطعم، للمناسب للواقع فيه فقط. يعني نقول نحن اللي كتفوا الميات إن ما ورد منقطع الرائحة، والماء ورد له ريحة بس تخالف الماء، فمنقدر ريح اللازم فقط، لا منقدر كل الأشياء الثلاثة تبع الطعم وتبع الريحة وتبع اللون. إذا كان يتغير لونه أو طعمته أو ريحته بعد يصلح للطهارة. ولا يقدر بالأشد، مثل ما حكينا أنه في مخالف أشد مخالف وسط، مخالف الماء في صفاته مخالف وسط، عصير العنب مثلا وطعم الرمان وريح اللاذع، في مخالف أشد مثل لون الحبر، ولو كان إذا وقعت نجاسة في الماء الكثير والنجاسة منقطعة رائحتها بول ما له ريحة، وقع بها الميات غيرهم ولا ما غيرهم ما بنعرف. منقدر مخالف أشد ومخالف الصار. شو المخالف أشد؟ ولو كان بدال البول حبر يتغير لونه، إذا يتغير معناتها تغير هذا الماء وتنجس. بالنسبة للنجاسة نقدر المخالف الأشد كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك. طعم الخل أقوى من طعم الرمان، نعم، وريح المسك أقوى من ريح اللاذع اللي تقدم. هذيك للأشياء الطاهرة، هذه للأشياء النجسة. ولا يقدر بالأشد كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك، فخلاف الخبث لغلاظه. هذول منقدرون إذا كان اليوقع بالنجاسة بالماء نجاسة، منقدر المخالف الأشد لغلاظ النجاسة. خلصنا. أما الملح المائي، قال لك هنيك عن الملح الجبلي، الملح الجبلي بضر خلطه مع الماء لأنه ليس من معدن الماء. أما الملح المائي هو من الماء فلا يضر التغير به وإن كثره، لأنه منعقد من الماء. الملح المائي لا رمائي إن شاء الله. والماء المستعمل كمائع كمان. أما الملح المائي والماء المستعمل كمائع، شو حكم الماء المستعمل؟ عندنا ميات مطلق كتينا فوق ماء مستعمل، سطل توضينا فيه وكتينا فوق الميات اللي لساتهم ما استعملناهم، كمان هذا بدنا نقدر له مخالف. والماء المستعمل نعم، والماء المستعمل كمائع يعني حكم حكم المائع، فيفرض مخالفا وسطا للماء في صفاته. كمان إذا كان عند منا ميات طهور طاهر مطهر سطل، جينا كتينا فوق منه السطل اللي توضينا فيه، شو من نعرف انه هذا ضر تغير ولا ما تغير؟ لانه هذا مي وهذا مي فرشكل. نقدر له المخالف الوسط مثل ما قدرنا هنا. طعم الرمان وريح اللاذع ولون العصير، والماء المستعمل حكمه حكم المائع، فيفرض مخالفا وسطا للماء، يفرض هذا الماء المستعمل مخالفا وسطا للماء في صفاته لا في تكسير الماء. أما إذا حطينا حقوق منهم كانوا أقل من قلتين صاروا قلتين ومو متغيرين، يمشي حاله صار. فلو ضم إلى ماء قليل، الماء المستعمل ضمنا إلى ماء قليل فبلغ قلتين صار طهورا، ما نسميه مستعمل لأنه كتره. وإن أثر في الماء بفرضه مخالفا ولا يضر تغير يسير بطاهر لا يمنع الاسم لتعذر صون الماء عنه ولبقاء إطلاق اسم الماء عليه. لا يضر تغير يسير بطاهر، مثل ما حكينا وقع شيء طاهر في الماء تغير تغير بسيط، نحن بين البسيط وبين الكثير شلون بدنا نعرف؟ إذا كان يمنع إطلاق اسم الماء عليه صار كثير، إذا كان لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه صار قليل. حطينا مثل ما حكينا حاطين حليل الشرب سبيل وحاطين فوق منه شوية ماء زهر، يغير منع إطلاق اسم الماء عليه ولا لساته اسمه ماء؟ ما صار ماء زهر، لساته اسمه ماء، معناته ما بيضر أصبح التغير البسيط. إذا كان لا يمنع الاسم لتعذر صون الماء عنه ولبقاء إطلاق اسم الماء عليه، وكذا لو شك في أن تغيره كثير أو يسير، كمان الميات إن يا ترى تغير تغير كثير يمنع إطلاق اسم الماء عليه أو تغير تغير بسيط لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، اختلف التفكير معنا، ما سنة نحكم لا هيك ولا هيك. الأصل الأصل الطهارة، أم نمشي مع الأصل. وكذا لو شك أو شك في أن تغيره كثير أو يسير، ما أعرف التغير اللي غيره كثير ولا قليل، كمان هذا شبه لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه طاهر طهور. نعم إن كان التغير كثيرا ثم شك في أن التغير الآن يسير أو كثير لم يطهر عملا بالأصل في الحالين. يعني إذا كان الميات كتينا فيهم شيء خالطهم، شكينا أنه تغيروا تغيرا كثيرا أو يسيرا، أو لا يسيرا. وإذا كان كتينا فيهم الميات شيء تغيروا تغيرا كثيرا ثم بعد مدة اختلف وضع الماء فصرنا نشك أنه راح التغير الكثير ولا بقي، طالما بالأول تغير تغير كثير نتم تمسكين بالأصل، إنه ولو شكينا هلأ نتم على الحكم الأولاني. دائما عند منا اتباع الأصل قاعدة. واحد متوضي شك هل أحدث ولا ما أحدث، شو منقول له؟ قل له متوضي، لأن الأصل إنه متوضي وشك في الحدث ولا نسلب الطهورية بالشك. واحد بالعكس أحدث، أترى بعد ما أحدث توضى ولا ما توضى؟ شك، قل له أنا توضي لأن الحدث محقق والوضوء مشكوك فيه. دائما نطرح الشك ناخذ اليقين. وهون الماء تغير تغيرا كثيرا ثم بعد ما تغير تغير كثير لقينا اختلف وضعه، يا ترى الآن متغير تغير كثير ولا لا؟ اللي طالما كان متغير تغير كثير الآن أيضا متغير تغير كثير، من تم على الأصل بالتنتين عم نمشي مع الأصل بالمسألتين. كذا لو شك في أن تغيره كثيرا أو يسيرا، شو معناتها؟ نقول طاهر، نمشي مع الأصل أن التغير قليل نعم إن كان التغير كثيرا في الأصل ثم شك في أن التغير الآن بعد ما مضت مدة يسير أو كثير لم يطهر عملا بالأصل إنه كان كثير من أول الساعة كثير عملا بالأصل في الحالين قاله الأزرعي. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله. ولا يضر تغير بمقسم يعني البحر صرنا زمان ما فتحناها ولا عزلناها صارت ريحتها أنتني نقول ما عاد يصح الوضوء فيها لا بيصح الوضوء فيها لأن هذا التغير من المقر يعني من طول المكس ما بيضر وإذا كان التغير من الممر كمان صار ماشي بطريق تراب وحشيش وطحله كمان ما بيضر ولا يضر تغير بمكسل بطول مدة يعني وإن فحش التغير وطين التغير بالطين كمان ما بيضر لأنه التراب ملازم للماء في الأنهار ولو كان اللي عم مشوب أساطير وشغلات تانية لكن الأصل الطبيعي يعني الماء الطبيعي يمشي بالتراب وتحلب هذا الحشيش الناعم اللي ينبت على وش على أطراف الماء وما في مقره وممره ما حكينا من طول المكس بالمحل غيرت ريحته أو من المرور بحافتي النهر غير ككبريت في بعض الأوقات نائي مية كبرتي مية الحمى مية الأشياء الصحنة كلها يتوضى فيها ولا ما متوضى متوضى وزرنيخ كمان ونورة يعني كلس نورة الكلس زرنيخ من الأشياء السامة كمان لتعذر صون الماء عن ذلك اللي يكون في الممر أو المقر صعب أنك تصون الماء عنه بتغير الماء لتعذر صون الماء عن ذلك ولا يضر أوراق شجر تناثر سائي ماشي وسط السلام والأشجار بوقت الخريف إلا عم تهر ورقها سواء كان بالخريف أو بالربيع ما بضر لكن هي أكثر شيء يصير بآخر الفصل بالخريف الذي تخرف فيه الثمار ليس مو خريف أن تخرف فيه الثمار تقطع يعني تقطع ولا يضر أوراق شجر تناثرت وتفتتت واختلطت وإن كانت ربيعية يعني أيام الخريف طبيعي بير وراء الشجر أيام الربيع بالعكس بيبقى عم ينبت وقوي لساته ما بير ولو كان بأيام الربيع وهرت الأوراق لحالها وتناثرت وتفتتت المي ما بضر أما إذا نحن لمينا الورق وطحناه وحطيناه وغير الماء يضر ولا يضر أوراق شجر تناثرت لحالها وتفتتت واختلطت وإن كانت ربيعية يعني في غير وقت وقوع الأوراق أو بعيدة عن الماء الهواء عم يعصفها ويجيبها ولو كان بعيد مو فوق السائل ولو كانت بعيدة عن الماء ليش لا يضر وكذا المشقة توجب التيسير لما يكون في مشقة نعدل إلى يسر إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا ولو كانت ربيعية أو بعيدة عن الماء لتعذر صون الماء عنها لا إن طرحت وتفتتت ما حكينا نحن لمينا الوراء فتتنا طرحنا بوسط المي تغيرت المي نحن تعدينا لذلك إذا تغير الماء فيها يضر ما عاد يصلح لا إن طرحت وتفتتت أو أخرج منه الطحلب نحن قلنا الطحلب ما بضر الحشيش اللي منه لازمنا وجمعنا وطحنا وردينا حطينا بالمي صار يضر لأنه بفعل فاعل صار مو طبيعه أو أخرج منه الطحل أو الزرنيخ ودق ناعما وألقي فيه فغيره فإنه يضره يتعدى لأنه أو تغير بالثمار الساقطة فيه الشجر في وراء في ثمر إذا كان تغير الماء بالوراء ووقع بنفسه لا يضر أما إذا تغير بالثمار الثمار عادة نخطفها وندور عليها ومثل الوراء وراء ما مترس يرد حاله أما إذا تغير أو تغير بالثمار الساقطة فيه لإمكان التحرز عنها غالبا إذا تغير بالثمار سقط في مشمش مشمش حتى صار عصير استماعا لصح وضوفي نعم ما بيصح يتوضا بالعصير ولا بالخل ولا بالماء زهر ولا شيء هذا بالنسبه لمذهب الساده الشافعيه ايوه اما اذا واحد خاف كثير وجاء شيء مزعج يصير يتوضا باللبن انه ايه الله يرحمه الدكتور كامل شاشيق قال لي زماني توضيت باللبن كان نايم عند الحضارمي على الاسطوح فز الظاهر بده يتوضا بوخشه قال لي لا قربي توضا منها بيعرف انه ميتهم يجوز تكون متغيره مو يعني كل هذا مثل ميت فيجي توضا على بكره اجي له القربه رايحة تكمين اخر كعبه باللبن شنينه مساويينها شنينه مشان يقضوها يطالعوا منها زبده قال ليلتها توضينا باللبن نعم أو تغير بالثمار الساقطة فيه بإمكان التحرز عنها غالبا واحترز بقيد المخالط إذا تغير الماء بالمخالط يضر ليش قال بالمخالط احترز عن المجاور بعض الأوقات ما بيكون اختلط الماء بحيث لا ينفصل عنه مثل ما قالك هذيك الساعة لكن مجاور ما اختلط الماء إنما له ريحة غيرت ريحة الماء عن المجاور الطاهر كعود ودهن ولو مطيبين حطينا عود له ريحة أو عود بخور ما اختلط الماء لكن غير ريحة الماء هذا ما بضر لأنه ما اختلط الماء مجاور اسمه وكافور صلب كمان له ريحة فلا يضر التغير به لإمكان فصله يعني نأسينا العود من إيمه معناته ما اختلط المي مجاور اسمه والجار في بعض الأوقات ينقل العدوى إلى الجار يعني لذلك الواحد بده يصاحب بده يخالط بده يجاور نقي اللي ريحته حلوة نقي اللي ريحته كريهة ينتقل عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخلط نعم ولو مطيبين وكافور صلب فلا يضر التغير به لإمكان فصله وبقاء اسمه في إطلاق عليه ساعته مي يعني ما صار أما إذا خلطناه مثل ما حكينا ولو بالمجاور حتى صار اسمه مرأة أو صار اسمه عرسوس أو صار اسمه شاي أو صار اسمه قهوي هذا معناته صار يضر وبقاء هذا التنتج بإمكان فصله وبقاء اسم الإطلاق عليه كلمة بقاء إطلاق اسم الماء عليه بتبين اللي حكيناه تبع المرأة والشاي والقهوة هذول بيضر ما بيصح التغير مع انه مجاور الشاي مجاور مو مختلف تحسن بعد ما بيفضل ابري تكب الشايات تلاقيهم مثل ما هن بالعكس كتروا سمنوا ايوه فهذا مجاور لكن ما بقي اطلاق اسم الماء عليه صار له اسم جديد، فإذا حدث له اسم جديد يضر وإن كان مجاورا. انتبهنا لهما. وكذا لا يضر التغير بتراب ولو مستعملا طرح. تراب شممنا فيه صار مستعمل، طرحناهم بالميات تعكروا الميات صارت مثل الزودة، معلش لأن التراب لا يضر الماء كما عكينا مثل ملح الماء. وكذا لا يضر التغير بتراب ولو مستعملا طرح، ولو طرح يعني مولى حاله، لأن تغيره مجرد كدورة. مكتين تراب حتى صاروا طين، صاروا طين ما عاد صح. فلا يمنع إطلاق سين الماء عليه مجرد الكدورة. مية الزودة لما بتجي عكري عكري بصح يوضو فيها بصح، غيرت بالتراب معناته. فلا يمنع إطلاق اسم الماء عليه. نعم إن تغير حتى صار لا يسمى إلا طينا رطبا، طين مريء صرنا نسميه، ما عاد نقول عنه ماء معكر. هذه اللي حكيناها أنه اللي لا يضر إذا أحدث ماء له اسما جديدا سواء كان مجاور أو كثير مثل التراب يضر. ولا يمنع إطلاق اسم الماء عليه. نعم إن تغير حتى صار لا يسمى إلا طينا رطبا ضرا، وما تقرر في التراب المستعمل هو المعتمد. معناه فشارة الماء التراب المستعمل في خلاف. في ناس قالوا إذا التراب اللي كان طينا بالماء مستعمل يضر، لكن أنا المعتمد يقولين أنه لا يضر. وما تقرر في التراب المستعمل أنه لا يضر هو المعتمد، وإن خالف فيه بعض المتأخرين في خلاف معناه. ثم قال ورابعها ماء نجس. سألتهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا خالصا لوجهك الكريم. اللهم اختم لنا بخاتمة الحسنى يا أرحم الراحمين، واجعلنا في دار النعيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.